بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 77 إلى الآية 120 ختام سورة المائدة برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. قرأ الدوري بإدغام الدال في الضاد هكذا: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. قرأ الدوري بإمالة الألف بعد الراء هكذا: تري كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أمال الدوري كلمة الناس هكذا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكذا أمال قوله تعالى: إنا نصارى. قالوا: إنا نصاري، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قرأ الدوري بحذف التنوين ومثل بالجر هكذا: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مصدر مضاف لمفعوله، والتقدير: فعليه أن يجزي المقتول من الصيد مثله من النعم. والمفعول الأول محذوف، والمصدر جزاء مضاف إلى المفعول الثاني. قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية هكذا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. قوله تعالى: قد سألها قوم من قبلكم. أدغم الدوري الدال في السين هكذا: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قوله تعالى: استحق عليهم الأوليان، الموضع الثاني، وهو قوله تعالى: من الذين استحق عليهم الأوليان. قرأ الدوري بضم التاء وكسر الحاء هكذا: من الذين استحق عليهم الأوليان. واستحق على هذه القراءة على البناء للمجهول، والابتداء بهمزة مضمومة. قوله تعالى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أمال التوراة هكذا: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوريت والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. قوله تعالى: وإذ تخرج الموتى بإذني. قلل لفظ الموتى وأدغم الذال في الجيم هكذا: وإذ تخرج الموتى بإذني. قوله تعالى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا. قرأ الدوري بتخفيف ينزل من أنزل هكذا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. وكذلك أدغم: